الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ وعاديهم في الماضي. نعم. وبذل نصح لهم. نعم. وفق الطريقة الشرعية. نعم. جمع الكلمة عليه. أحسنت. بارك الله فيكم. وأئمة المسلمين، هذا اللفظ يشمل أمرين، يشمل صنفين، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، أحسنت. إذن كيف تكون نصيحة العلماء؟ بأخذ العلم عنهم. أحسنت. وتقديرهم واحترامهم. نعم، أحسنت. بارك الله فيكم. ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى بعد قوله فإذا فعلوا ذلك يأتوا بالشهادتين والصلاة والزكاة عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؟ إنهم إذا أتوا بهذه الأشياء تشبه دون الباطن فقد لا يقاتلون. أحسنت. أما في باطنهم فحسابهم من الله، لكن سرائرهم من الله سبحانه وتعالى. أحسنت. بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما الواجب في النهي المنهي عنه؟ الترك مع المباعدة. فالواجب أمران، الترك والمباعدة. نعم، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي قاسم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أحسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط ولد الولد، السبط ولد الولد، سواء أكان ولد ابن أم ولد بنت. والحسن أمه فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وريحانته، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين كما في البخاري هما ريحانتاي من الدنيا، يعني أنه يرتاح لتقبيلهما وشمهما كما يرتاح الإنسان عند شم الرياحين. والحسن رضي الله عنه كانت ولادته على المشهور في السيرة في السنة الثالثة، إذن يكون عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 7 سنين. وعليه فيمكن أن يستنبط من قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يستنبط مسألة متعلقة بتحمل الحديث. ما هي؟ مولى غير البالغ. نعم، أحسنت. أن الصغير المميز يصح تحمله، يعني ليس البلوغ شرطا في التحمل لكنه شرط في الأداء. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، أترك ما يريبك، ما يولد في نفسك الريب والقلق والاضطراب، قلق النفس واضطرابها، فما ولد في نفسك الريب فاتركه وما لا فلا بأس عليك أن تفعله. إذا ما ولد في نفسك الشك فاترك إلى ما لا يريبك، وصر إلى الذي يرتاح إليه قلبك وتطمئن إليه نفسك ولا تشك فيه. فمعنى الحديث يرجع إلى ترك المشتبهات، وهذا شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن يسير رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. فمن ارتاب في شيء هل هو مشروع أو ليس بمشروع، فالأصل أنه يدعه، هذا المأمور به في الحديث هنا، يدعه إلى الحلال البين الذي لا ريبة فيه. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ورجح الإرسال جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وقرره ابن رجب في شرحه، لكن معناه صحيح تشهد له أصول الشرع وقواعده. وهذا الحديث أصل كبير في تهذيب النفس، فهو حث على أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته من الأقوال والأفعال في أمور الدين والدنيا. فالذي ينبغي أن يشغل وقته بما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما مفهومه؟ من حسن الإسلام أن يشتغل الإنسان بما يعنيه. نعم أحسنت، من حسن الإسلام أن يشتغل بما يعنيه، يعني مفهوم قوله تركه ما لا يعنيه اشتغاله بما يعنيه. طيب إذا أردنا المفهوم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث كله من حسن إسلام المرء ما مفهومه؟ من سوء إسلامه. نعم أحسنت، من إسلامه أن يعتني بما لا يعنيه. أحسنت، بارك الله فيكم، أن من إساءة العبد في إسلامه أن يشتغل بما لا يعني. والذي لا يعني العبد هو الذي لا يحتاج إليه في مصالح الدين والدنيا، وأفراده كثيرة لا تنحصر، لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، أي ما زاد عن حاجة العبد من المباح. فمن ترك هذه الأربعة فقد حسن إسلامه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وكما أن ترك المسلم ما لا يعنيه معدود من حسن إسلامه، فكذلك فيه سلامة العرض وحفظ اللسان وحفظ الوقت وراحة القلب. إذن الحديث حث على أن يترك الإنسان ما لا يهمه من أمور الدين والدنيا في الأقوال والأفعال. فالذي ينبغي أن يشغل الإنسان وقته بما يعنيه من ذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان لا يكمل إيمانه. فنفي الإيمان في الأدلة إما أن يقصد به نفي أصله أو نفي كماله الواجب، وهذا هو المقصود هنا نفي كماله الواجب. فأصل الإيمان حاصل ولو لم يكن العبد بهذه الصفة، حتى لو لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فأصل الإيمان حاصل، لكن المنفي كماله الواجب. وليس المقصود هنا كمال الإيمان المستحب، لأن الإيمان لا ينفى في الأدلة الشرعية من أجل انتفاء شيء مستحب، لا ينفى الإيمان في الأدلة الشرعية من أجل انتفاء شيء مستحب. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه، المقصود المسلم، والتعبير بالأخ هنا فيه استعطاف للمسلم على أخيه المسلم، فالتعبير بالأخوة هنا يحمل العبد على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. وقد وقع التصريح بذلك عند أحمد والنسائي وغيرهما في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويلزم من ذلك أن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه من الشر، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. فالحديث فيه الترغيب في أن يكون المسلم سليم الصدر من الغل والغش والحسد لإخوانه. ينبغي أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه نفسه من الخير في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وفي أمور الدنيا التي هي خير له، التي هي خير لأخيه. وكذلك يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه من الشر. نعم. إذا كان يعني ويحب لنفسه أن يكون في أعلى الدرجات، كيف أنا أحب لأخيه؟ نعم، يحب لأخيه أيضا أن يكون في أعلى الدرجات. الحمد لله، فضل الله واسع، هذه الدرجات العالية تسعه وتسع غيره أيضا. أحسن الله إليكم. وعليكم أحسن الله. قال رحمه الله حديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المبارك للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فمن الأول قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومن الثاني قوله تعالى إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، يقال مرء ويقال امرؤ، امرؤ. لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتل مسلم كما ورد في الحديث الآخر، وهذا يدل على أن الأصل في الدماء العصمة. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كان في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين. لا يحل دم امرئ مسلم، وليس هذا خاصا بالرجل بل يشمل المرأة كذلك، خاصة الرجل بالذكر هنا لأن الغالب دوران الأحكام عليه لشرفه وأصالته. وفي ومؤنث قوله هنا دو امرئ مؤنث امرئ امرأة ومرأة ومرة، يقال امرأة ويقال مرأة ويقال مرة، إلا بإحدى ثلاث أي إلا بسبب من إحدى ثلاث خصال إلا بسبب إحدى ثلاث خصال إلا بسبب إحدى ثلاث خصال. ثم فصلها بتعداد المتصفين بها، يعني ما قال إلا بإحدى ثلاث زنا الثيب مثلا، لا هو فصلها بتعداد المتصفين بها فقال الثيب الزاني. والثيب وصف للذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، وهو المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح، هو المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح. بهذا تحصل الثيوبة، يحصل الإحصان. قال الثيب الزاني. ما إعراب الثيب؟ الثيب أحسنت هو بدل، ويجوز فيه الرفع الثيب الزاني، يجوز فيه الرفع الثيب الزاني. فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، ويجوز النصب أيضا أعني الثيب الزاني. قال والنفس بالنفس، أي قاتل النفس يقتل في مقابلة النفس التي قتلها، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. فذكر هنا ثلاثة استثناهم من قوله لا يحل دم امرئ مسلم. الأول الثيب الزاني، فالزنا بعد الإحصان يحل به دم المرء المسلم، بخلاف البكر. البكر يجلد ويرجم، البكر يجلد ويغرب، أقول البكر يجلد ويغرب. أما الثيب الزاني فإنه يرجم كما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وقد ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم المرأة التي زنى بها عسيفها، ورجم اليهوديين. ثم قال والنفس بالنفس. الثاني ما يحل به دم المرء المسلم قتل النفس عمدا عدوانا، فالقتل عمدا عدوانا لمكافئ موجب للقصاص. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى ولكم في القصاص حياة، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والثالث والذي قال فيه والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالثالث مما يحل به دم المرء المسلم الردة من ذكر أو أنثى. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. فمن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاثة استحق عقوبة القتل. هذه العقوبة التي يستحقها، يستحقها كفرا أو حدا؟ نعم حسن. طيب لو أكملت. نعم. في المرتد يكون كفرا. نعم. نعم. أما في إذا كان ابننا وهو محسن فيكون حدا. نعم. إذا قتل نفسك. نعم. أحسنت أحسنت. إذن من فعل واحدا من هذه الخصال الثلاثة يستحق عقوبة القتل كفرا في المرتد وحدا في الزاني المحصن وفي القاتل عمدا عدوانا، وإنما كانت عقوبته في القتل لما في قتله من المصالح العظيمة، ويحفظ النسب ثيب الزاني، وحفظ النفس النفس بالنفس، وحفظ الدين في التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من الأحاديث المتضمنة حل دين المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فأصول ما يحل به دم المرء المسلم ثلاثة كما ذكره الشيخ العصيمي في شرحه هنا على هذا الحديث. قال: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور هنا في هذا الحديث قتل النفس، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام. فمثلا من يرى من الفقهاء القتل في حد اللواط فهذا يرجع إلى الأصل الأول وهو انتهاك الفرج الحرام، ومن يرى منهم قتل المبتدع الذي عظم شره في الإسلام فهذا يرجع إلى الأصل الثالث وهو مفارقة الجماعة. إذن هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شكرا. وعليكم السلام. الله الحرابة إذا أي واحد تبدأ. نعم نعم شارب الخمس. إيه أحسنت بارك الله فيكم. العلماء شراح الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال إنه له مفهوم بمعنى أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يزيد على ذلك شيء، وهذا هو الأصل المعروف في لغة العرب وفي الشرع أنه إذا ذكر العدد فإن له مفهومة مفهوم المخالفة حجة، هذا الأصل، وهذا الذي يجري على مقره ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه في شرحه جعل ما عدا ذلك مما صح يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة. وبعض الشراح قال العدد هنا لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: زان محصن فيرجم، هذا ثيب الزاني هنا، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، هذا قوله والنفس بالنفس هنا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهذا صريح في الحرابة. قالوا إذن فهذا معناه أن قوله ثلاث ليس له مفهوم، فتوجد أسباب أخرى. مثلا ورد أنه من ترك الصلاة يقتل، وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة من المالكية والشافعية والحنابلة، فالمالكية والشافعية يقولون يقتل حدا، والحنابلة يقولون يقتل كفرا، فهنا هذا يدل على أنه يوجد شيء زائد عن الثلاثة، ومن يريد إرجاعه إلى الثلاثة قد يرجعه إلى مفارقة الجماعة. مثلا ورد أن ما يدل من الآثار على أن الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، يعني رجل مسلم مع المسلمين ويتجسس عليهم وينقل أخبارهم إلى الكفار، ورد أنه يقتل. ف يعني كما سبق أن الشراح اختلفوا، بعضهم قال إنها ثلاثة لا يزيد عليها شيء، وما زاد عليها إما ورد فيخرج بأحد تخريجين، إما أن يقال هو ضعيف، وإما أن يقال إنه يرجع إليها. والثاني مما قاله الشراح في قوله ثلاث إنه لا مفهوم له، وعليه فهي أكثر من ذلك، الله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.